القاهرة تقدم وجاء النور. وجاء النور كتبها السعيد أبو الحسن جلال، إخراج عبد المنعم عبد الكريم. هيا يا حنظلة، هيا يا وائل، هيا يا مالك، هيا يا أبناء العم. ماذا تريد أن نفعل يا أمية بن حرب؟ اجلس. ولم الجلوس وقد اتفقنا يا حنظلة؟ لم نتفق بعد يا أمية. بل اتفقنا. تريد أن نقاتل أبناء العم من أجل وهم كاذب يا أمية؟ أي وهم يا ابن العم؟ إن عبد المطلب قد صحب ولده الحارث، وقد حمل كل منهما فأسه وذهب إلى الكعبة. يا قوم لقد اجتمعنا في دار الندوة لنتحدث لا لنتقاتل. اجلس. اجلس يا أمية، اجلس يا حنظلة. إن كبيرنا يأمركما بالجلوس. أمره مطاع يا وائل. قد جلسنا. لا ينكر واحد فينا أن عبد المطلب هو سيدنا وابن سيدنا. لم تعرف العرب عنه ولا عن أهله إلا الخير، وقد حدثني هذا الصباح عن هاتف أتاه في منامه يأمره بحفر زمزم، وقد سأل عبد المطلب عن مكان زمزم، فقال الهاتف له: لا تنزف ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم. أجل، وقمت من النوم متهللا، وقد عرفت أن زمزم هذه إنما هي بئر أبينا إسماعيل، فانطلقت إلى الكعبة وأخبرت القوم. أخبرتهم بماذا يا عبد المطلب؟ إنه هاتف جاءك ليتحدث عن شيء لا نعرف له مكانا. بل نعرف مكانه يا ابن العم. اترك الرجل يكمل الحديث يا أمية. وهل عرفت المكان يا ابن العم؟ حدثني الهاتف أنه بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. ماذا؟ نقرة الغراب الأعصم؟ هل هذا كلام يعقل؟ انتظر يا أمية واستمع. معذرة يا شيخ مكة، تفضل. نقرة الغراب الأعصم يا أمية عند قرية النمل عند منحر قريش. منحر قريش؟ نعم، المكان الذي ينحرون فيه القرابين للآلهة بين الصنمين إساف ونائلة. صدقت يا عبد المطلب وصدق هاتفك. ما هذا الذي تقول يا شيخ مالك؟ اسمعوا يا قوم، إن هاتف عبد المطلب من الله حقا، وأنا أقول بلسان الحق: افعل يا شيخ مكة ما أمرت به، ولسوف يكون لهذا الأمر شأن عظيم. انصرف القوم إلى دورهم وقد تضاربت مشاعرهم، فأهل العقل أدركوا أن عبد المطلب يستجيب لهاتف من الله، وله أن يحفر زمزم بئر الجد إسماعيل. وأهل الجدال من سادات قريش راحوا يسخرون ويقولون إن شيخ قريش استجاب لوحي من الشيطان وأدخل القوم في جدل عقيم. أما عبد المطلب فإنه سعيد بذلك الهاتف، وها هو في طريقه ومعه ولده الحارث، وقد امتلأ قلباهما بالفرح. إنهما في طريقهما إلى البيت الحرام. خذ يا أبتي هذا الماء، خذ اشرب وارح نفسك قليلا. هات يا ولدي. خذ يا ولدي واشرب أنت أيضا. أريدك أن تستريح قليلا، فقد أمضيت اليوم كله في عمل شاق. أنا لم أتعب يا ولدي، اجلس أنت بعيدا عن حرارة الشمس وخذ قسطا من الراحة، وبعد قليل سنصل إلى ماء زمزم المباركة. انظر يا ولدي. ماذا يا أبتي؟ ألم تسمع صوت الفأس وقد اصطدم بالحجارة؟ بلى يا أبتي. إنها الحجارة التي تقف على رأس البئر. حقا يا أبتي؟ حقا. انظر يا بني، إن الماء يتدفق. إنها زمزم المباركة، إنها زمزم المباركة. صدقت صدقت يا أبتي، صدقت. يا مدينة حرم الله، هذه زمزم، بئر أبينا إسماعيل، تعود بالفيض الأكرم، تعود بالفيض الأكرم. ما هذا الصوت القوي الذي يدوي في كل الأنحاء؟ لعله صوت الريح يا أمية، وقد تكون عاصفة يا حنظلة. بل هو صوت عبد المطلب يا قوم. عبد المطلب، انظروا، إنه يقف هناك وولده الحارث في مكان الحفر. ألا ترونه يرفع يديه إلى السماء؟ والتي إن الأمر جد خطير. هيا لنرى ونسمع. هيا. ماذا هناك يا شيخ قريش؟ هذا بئر أبينا إسماعيل، تعود بالفيض الأكرم. انظروا يا قوم، لقد تفجر الماء وظهرت زمزم. زمزم؟ كيف؟ أين حقا ظهر؟ أمسحوا حتى نرى. زمزم؟ حقا إنها زمزم. ما هذا الذي تفعل يا عبد المطلب؟ كما ترى يا ابن العم، لقد ظهرت زمزم، بئر أبينا إسماعيل. تقول بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك فيها. والله ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم. ماذا؟ وأعطيته من بينكم. لكنها بئر أبينا إسماعيل ونحن أبناؤه، فهي لنا جميعا. بل لي يا حنظلة، فقد اتفقنا على أن أحفرها أنا وولدي الحارث، ولم يتقض عدو منكم بفأس أو بمساعدة. عبد المطلب، عبد المطلب لا تناور، سوف نأخذ نصيبنا، رضيت أم لم ترضى؟ أتهددني يا أمية؟ أجل، إن لي جيشا من الأبناء الأشجاع، ولسوف أحضر فيهم لنمنعك بالسيف إذا احتاج الأمر. تهددني وتعايرني يا أمية؟ نعم، أنا لم أعط غير حارث، لكن الله أعطاني زمزم. أنت تصر على العداء يا أبا الحارث. كيف؟ والله ما قصدت إلا الخير، وأنا أشهدكم وأقسم برب هذا البيت، إني نظرت لئن أعطاني الله عشرا من البنين لأقدمن أحدهم قربانا إلى الله. احتدم النقاش واشتعلت النفوس، وذهب القوم إلى دار عبد المطلب يطلبون منه النصر. وفكر عبد المطلب في الأمر وقال: اجعلوا بيني وبينكم حكما. وأشار حكم القوم بأن يكون الحكم كاهنة بني سعد هذين. كاهنة بني سعد، تلك التي تسكن أطراف الجزيرة من ناحية الشام؟ أجل، فقد كانوا يعتقدون في قدرتها على حل معضلات الأمور. عجيب أمرهم، فماذا حدث بعد ذلك؟ يا أبا الحارث، دلنا ماذا نصنع، لقد فني الماء وليس من آمل في هذه الصحراء. هل ترفضون رأيي في مكة ثم تطلبون مني الرأي هنا؟ يا أبا الحارث، معذرة، نحن نعرف عقلك وفضلك. إذن فاسمعوا، أرى أن يحفر كل رجل منا حفرته لنفسه بما بكم الآن من قوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا، وضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة الركب جميعا. هذا هو الرأي، سوف نفعل ما أشرت به. هلموا هلموا. قام كل واحد من القوم ليحفر حفرته، وراح عبد المطلب يفكر فيما أشار به القوم، فلام نفسه إذ ركن إلى اليأس، وتقدم إلى راحلته فركبها والقوم ينظرون إليه، ورفعت الراحلة قدمها وضربت الأرض، فإذا الماء يتفجر تحت خف الراحلة. والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك الماء في هذه الصحراء لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك. ورجع عبد المطلب بين أهله، وقد استقرت النفوس وطابت القلوب. ومرت سنون، وأعطى الله عبد المطلب البنين، وها هو وقد فتح باب داره، وقد خرج منها يحف به أبناؤه الحارث والزبير، وها هو أصغرهم عبد الله، إنه يسير ويده في يده، فهو أحبهم جميعا إلى قلبه. انظر يا وائل، هل ترى عبد المطلب بين أبنائه كالشمس بين كواكبها؟ نعم يا حنظلة، إنه يبدو بقامته المديدة ووجهه الأبيض المتألق بالنور كملك متوج. وهؤلاء العبيد الذين يسيرون خلفه، إنه ينفق كثيرا على ضيوف البيت الحرام، ويأتيه الرزق من حيث لا نعرف، فيعيش عيشة الأغنياء. حكمة رب البيت. احذر يا حنظلة، فقد أتم عبد المطلب طوافه ويقترب منا. اجلسوا اجلسوا جميعا يا أبناء عبد المطلب، اجلسوا. تعلمون أبنائي أن الشتاء يقرب، وسوف يحين موعد قافلة الجنوب إلى اليمن، وأرى أن يكون الحارث والزبير معي على رأس هذه القافلة. سمعا وطاعة. سمعا وطاعة يا أبي، سمعا وطاعة. إذن فلا تضيعوا الوقت، وقوموا الآن وتحدثوا مع رجال القافلة، واتفقوا وأنصفوا. أي اتفاق يا عبد المطلب؟ من؟ أمية بن حرب؟ فأين كنت أيها الأخ الكريم؟ أتممت طواف الكعبة وجئتك في الميعاد. أهلا أهلا يا أبناء عبد المطلب. مرحبا يا عمه. هل نذهب يا أبتي؟ نذهب. اذهبوا راشدين، أعانكم رب البيت. ما بك يا عبد المطلب؟ أراك مهموما. أجل يا ابن العم، فقد بلغ أصغر أبنائي عبد الله مبلغ الرجال. إذن فأنت تريد أن تزوجه كإخوته؟ وهل هذا ما يشغلك يا رجل؟ عندي له أفضل البنات في مكة. ليس هذا ما يهمني يا ابن العم. هل هناك شيء آخر؟ نعم نعم يا أمية، النذر. النذر يا أمية. أي نذر يا عبد المطلب؟ النذر الذي نذرته لرب البيت عندما عايرني القوم بقلة الولد. نعم نعم، تذكرت يا عبد المطلب، فقد نذرت لئن بلغ أبناؤك 10 لتنحرن أحدهم قربانا للآلهة. وقد بلغ أبنائي 10، وبلغوا أيضا مبلغ الرجال. نعم، أعانتك الآلهة يا عبد المطلب، فأنت مقدم على أمر خطير. أجل أجل، وكيف الخلاص يا أمية؟ كيف الخلاص؟ تم تجهيز قافلة عبد المطلب الذاهبة إلى اليمن، وجاء عبد المطلب يحيطه أبناؤه 10، وراح عبد المطلب يودعهم، ودل القوم عبد المطلب على بيت أحد الأحبار، قالوا إنه يقرأ التوراة ويعرف أكثر من الكهان، فذهب إليه عبد المطلب. ممن الرجل؟ من قريش. من أيهم؟ من بني هاشم. من بني هاشم؟ أتأذن لي أن أنظر في بعض جسدك؟ لا بأس. أرني رأسك، أرني أنفك وعينيك. يا الله، أنت هو، أنت هو، أقسم بالتوراة أنت هو. وما ذاك أيها الحبر الجليل؟ أيها الرجل المبارك، أشهد أن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة. نعم، الملك والنبوة بين يديك. أيها الحبر الجليل، جئتك أشكو هما أعياني، فإذا أنت تحدثني عن الملك والنبوة. أيها من أيها الرجل المبارك، دعني دعني أقبل يديك ورجليك يا سيدي. أذن عبد المطلب للقافلة بالرجوع إلى مكة، وقد أسرى بهم الحادي يشدو بأغنيات الحنين. وخاصم النوم العيون، واشتدت أشواق القلوب للطواف بالبيت ولقاء الأهل وفي الذات الأجباد وإلى الأرض الطيبة والوطن الحبيب. وكان عبد المطلب مشغول القلب، فقد ترك فؤاده هناك في مكة حيث الأهل والصحاب. لكن حديث الحبر ظل يتردد في رأسه. أقسم بالتوراة إن النبوة والملك بين يديك، ولكن هل يجتمع الملك والنبوة في رجل واحد؟ تعبت نفس عبد المطلب فأسلم نفسه للنوم ساعة، عساه أن يجد بعض الراحة بعد هذا العناء. وبدا البيت العتيق من بعيد، فخفقت القلوب وفاضت الأشواق، ورأى رجال القافلة أهليهم من بعيد ينتظرونهم بالعود الحميد. ووصلت القافلة وها هم أبناء عبد المطلب وقد خفوا إلى أبيهم، فراح يضمهم إلى صدره وإذا العيون تدمع رقة وحنانا. حتى إذا ما تقدم عبد الله وارتمى بين ذراعي أبيه، شعر عبد المطلب أنه يضم الكون كله. وها هو عبد المطلب وحوله أبناؤه يذهبون إلى دارهم يحملون من خيرات القافلة الشيء الكثير. اجلس يا أبتي، هذا مقامك في ظل البيت الحرام. اجلسوا اجلسوا أيها الأبناء، فقد حان الوقت ولا مفر الآن ولا مهرب. خيرا يا أبتي، ماذا هناك؟ تعلمون أني قد نظرت نظرا قبل اليوم. نعم يا أبتي نعلم. فماذا تقولون الآن؟ الأمر لك وإليك، ونحن طوع أمرك يا أبتي. إذن فانهضوا وليأخذ كل واحد منكم قطحا ثم يكتب اسمه فيه، ولننطلق إلى الآلهة لننظر ماذا ترى. سمعا وطاعة يا أبتي. سمعا وطاعة. انطلق أبناء عبد المطلب وكتب كل واحد اسمه في قدح، فأخذها عبد المطلب وذهب إلى هبل وأولاده من حوله. وأتى الكاهن ومد يده ليضرب القداح، فحبست الأنفاس وخفقت القلوب وزاغت العيون. وراح أبناء عبد المطلب يتبادلون النظرات في فزع وترقب، أيهم يصير بعد ساعات كأن لم يكن شيئا مذكورا. وخرج القدح على عبد الله، فدارت رأس عبد المطلب، لكنه تمالك نفسه وأخذ السكين وأخذ بيد عبد الله وذهب إلى مكان النحر بين الصنمين إساف ونائلة. وصاحت النساء وماج الرجال. ماذا تريد يا عبد المطلب؟ الوفاء بنذر الآلهة يا أخا مخزوم. والله لا تذبحن عبد الله ابن أختنا فاطمة، فإن شئت فاذبح غيره، فلديك من الأبناء تسعة غيره. إني نظرت وقد خرج القدح على عبد الله، ولا بد من الوفاء. يا أبا الحارث، إن هذا الذي عزمت عليه شيء عظيم، وإنك إن ذبحت ابنك فسوف تحزن من بعده حزنا شديدا، ولكن لا عليك، أنت على رأس أمرك فاثبت كما تشاء حتى تصير إلى كاهنة بني سعد لترى الأمر، فإن أمرتك بذبحه فاذبح، وإن أمرتك بأمر فيه الفرج فاقبل. لكم هذا يا أخا مخزوم، لكم هذا. تأهب عبد المطلب ورفاقه للانطلاق إلى المدينة. كانوا في هذا الزمن يرون أن الكهانة حق، لذلك فقد شدوا الرحال إلى كاهنة بني سعد وخلفوا وراءهم قلوبا واجفة، وكان أكثر القلوب اضطرابا قلب فاطمة أم عبد الله وقلب آمنة. قلب آمنة؟ أجل، آمنة بنت وهب. ماذا يشغلها وهي فتاة من بني زهرة؟ كانت تعرف عبد الله في ملاعب الطفولة قبل أن يبلغ مبلغ الرجال، وهي تحمل له المشاعر النبيلة. نعم، وقد تركنا القافلة الذاهبة إلى يثرب. أجل، وها هي قد وصلت. إن عبد المطلب يسأل عن دار الكاهنة. هذه قصتي يا كاهنة بني سعد، ولك أن تشيري علينا بما يرضي الآلهة. إذن فقد نظرت يا شيخ قريش. نعم. وتريد أن تخرج من النذر وترضي الآلهة. نعم أيتها المرأة المباركة. ليس عندي اليوم ما أقوله لك يا شيخ قريش. إذن نعود إلى ديارنا ونسلم الأمر لرب الكعبة. بل ارجعوا اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله، ثم عودوا إلي في الغد، فقد يكون في الغيب ما يفرج الكرب. ذهب عبد المطلب وبنوه وبنو مخزوم إلى ديار بني النجار أخوال عبد المطلب. كان عبد المطلب مشغول البال، فلم يمد يده إلى طعام أو شراب، بل قام يبتهل ويدعو الله أن يوفقه إلى ما يرضاه. وظل عبد المطلب يدعو حتى غلبه النوم، فرأى في منامه خليل الله إبراهيم يهم بذبح ولده إسماعيل، وقد امتثل إسماعيل وامتثل الخليل لأمر الله. فقال عبد المطلب: لقد برهن خليل الله بطاعته وامتثاله على حبه لله، إنه يحب الله أكثر من حبه لوحيده إسماعيل. نعم، وهذه رحمة الله قد شملت الخليل وولده إسماعيل، فقد أرسل إليهما الفداء. أما أنا فماذا أفعل؟ لقد نظرت واحدا من أبناء العشرة، واحدا فقط، ومع ذلك فأنا أحمل هموم الدنيا. ترى لو كان عندي من الإيمان ما كان عند خليل الله لافتضى الله ولدي. أجل لو كان عندي من الإيمان ما كان عند الخليل. أبتي ماذا بك يا أبتي؟ ماذا يا ولدي؟ ماذا بك يا أبتي؟ انهض فقد حان موعد لقاء الكاهنة. موعد الكاهنة؟ نعم سوف أنهض يا بني. اجلسوا وانصتوا حتى أنتهي من الحديث. اجلسوا أيها الأبناء. قضيت الأمس كله مع تابعي أنظر وأرتل في الكتب حتى ابيضت عيناي، وجاءني الهاتف فارتحت له، ولعل فيه الفرج. خيرا يا كاهنة بني سعد. قل لي يا شيخ قريش. نعم. كم تكون دية القتيل عندكم في مكة؟ دية القتيل؟ نعم، 10 من الإبل. إذن فارجعوا إلى بلدكم وقربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل، ثم اضربوا عليه وعليها بالقداح، فإذا خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى ترضى الآلهة، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه، فقد رضيت الآلهة ونجا صاحبكم. أبتهل إليك بكل كياني يا رب البيت، أبتهل إليك بكل كياني يا رب البيت، أن ترحم شيخوختي وتنقذ أبنائي من هذا الكرب العظيم. أدعوك بحق خليلك إبراهيم أن تجعل الفداء في المال لا الولد، بحق هذا البيت يا رب البيت، يا رب البيت. يا والآن يا شيوخ قريش، سوف نضرب القداح على عبد الله وعشر من الإبل. أقبل يا شيخ قريش واشهد معنا. هيا. خرجت القداح على عبد الله. زيدوا 10 أخرى حتى ترضى الآلهة. خرجت القداح على عبد الله. زيدوا 10. لقد بلغت الإبل 60 ولم ترضى بعد الآلهة. زيدوا حتى ترضى الآلهة. وهذه 10 تمام 100. لقد رضيت الآلهة ونجا عبد الله. يا شيخ قريش، رضيت الآلهة، رضيت الآلهة. انتظروا انتظروا يا قوم واسمعوا. ماذا هناك يا شيخ قريش؟ انتظروا، لن يطمئن قلبي حتى أضرب القداح 3 مرات. وعاد الكاهن إلى القداح فضربها على القداح والإبل وحبست الأنفاس، وضرب الكاهن القداح فانطلقت الحناجر مبتهجة فقد خرجت على الإبل. ثم عاد الكاهن مرة ومرة حتى تمت المرات 3، وتأكد الجميع من نجاة عبد الله. وأقبل إخوة عبد الله يضمونه إلى قلوبهم، وهرع عبد المطلب إلى ولده والدموع تبلل لحيته، فاحتوى ولده بين ذراعيه وكأنما قد احتوى الوجود كله، ثم قال في صوت متهدج: اليوم فقط يا ولدي، اليوم فقط ولدت لي. يا أبناء عبد المطلب، يا أبناء عبد المطلب، الحر الزباح واطعموا الطعام واشكروا رب السماء على فيض العطاء. هيا يا أخي، فقد امتلأ حي بني زهرة بالرجال والنساء ولن نجد لنا مكانا فيه. ولم المكان يا ابن العم وقد أكلت من طعام عبد المطلب حتى شبعت؟ نعم أكلت، لكن طعام العرس شيء آخر. هكذا، أما أنا فلا أريد طعاما أو شرابا، إنما أريد أن أشاهد العروسين الجميلين عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب. أنت تعرف أن فتياتنا لا تظهر على الرجال عندما يضرب الحجاب على جسمها، لكنك سترى عبد الله، فهو ابن حينا وزين شبابنا. نعم نعم، هيا حتى لا يأخذنا الكلام وننسى هذا الحفل النادر. كان الذبيح قد نجا، وأخذه أبوه إلى دار وهب في حي زهرة، وخطب له آمنة بنت وهب. وانتشر النبأ السعيد بين رجال ونساء بني زهرة، وأتى الجميع إلى بيت العروس مهنئين. كانت آمنة تعرف عبد الله وهو طفل صغير، كان يشاركها اللهو البريء في ربوع مكة وروابيها. واليوم وقد اكتمل عبد الله شبابا وبهاء، وأصبح أمل كل فتيات مكة، وقد رأيناه بالأمس ثابتا جسورا أمام كاهن الكعبة ينتظر قضاء رب البيت. إن آمنة تكن لعبد الله عاطفة نبيلة تحفظها بين جوانحها، وقد أبى عليها حياؤها أن تتحدث بهذا الحديث مع أقرب صديقاتها إليها. إن القدر يجمعها مع الذبيح الذي نجاه الله، فصار لها. نعم، إنها تحس وكأنما قد افتدته السماء بهذه الإبل 100 من أجلها. ولم لا؟ ألم يحضر عبد الله في أهله إلى دارها بعد الفداء بساعات ليطلب يدها؟ وتمت الخطبة، وزفت آمنة في تلك الليلة إلى عبد الله. كانت ليلة مباركة لم يجد الزمان من قبل بمثلها. أجل، فقد قدر لهذه الليلة أن تكون بداية من سيجعله الله رحمة للعالمين. وحملت آمنة بنور الهدى وابن الذبيحين. لا لا يا عبد الله، لا يصح هذا أبدا، هل تريد أن تترك العروس بهذه السرعة؟ يقول عبد الله: أنا لن أتركها يا ابن العم، لكني كما تعلم ذاهب إلى الشام في تجارة أبي. أنت تريد الذهاب إلى الشام لتعود بالهدايا للعروس؟ يقول عبد الله: أجل يا ابن العم، فقد أصبحت ذا مسؤولية تجعلني أجد في الكسب، أصبحت رب أسرة يا ابن العم. رب أسرة؟ لم يمضي على زواجك أكثر من 2 شهر وتقول إنك رب أسرة؟ يقول عبد الله: إنهما 2 شهر حقا، لكنها أيام جميلة. ماذا يخبئ القدر لك يا عبد الله؟ عبد الله، ماذا بك؟ لقد تغير وجهك. يقول عبد الله: لا لا شيء يا ابن العم. تقول يا عبد الله إنك سوف تكون في قافلة أبيك بالشام، ألا تمر في عودتك فتزور أخوال أبيك في يثرب؟ يقول عبد الله: سوف أزورها لأرى الأقارب وأشتري الهدايا. هدايا العروس، أليس كذلك؟ يقول عبد الله: بلى يا ابن العم، وغدا سوف تتزوج وسوف تشتري الهدايا يا ابن العم. يقول عبد الله: يا آمنة، الأيام تمر وسوف أعجل بالعودة ولن يطول الغياب. تقول آمنة: ألم يكن هناك غيرك يا عبد الله لهذه الرحلة؟ يقول عبد الله: بلى يا آمنة، وسوف أكون برفقة أخي الحارث. اطمئني كثيرا، فسوف أعود إليك بالمال وبالذهب من الشام. تقول آمنة: أنا لا أريد مالا ولا ذهبا، أريدك أنت يا عبد الله، فقد عرفت الحياة الهانئة في كنفك، عرفت فيك الزوج والأخ والصديق والرفيق، وبعد هذا تريد أن ترحل مع القافلة يا عبد الله. يقول عبد الله: هوني عليك يا آمنة، فأنت تعرفين أنه ليس لي مال إلا جارية حبشية وخمسة من الإبل وواحدة من الغنم. تقول آمنة: وأنا راضية بذلك، فأمامنا عمر طويل سوف تربح فيه كما تشاء. يقول عبد الله: ليس هناك باب أوسع للربح من التجارة، وقد عهد إلي أبي أن أذهب في هذه القافلة مع أخي الحارث، إنه يريد أن يعدني لأصبح في مكانته وهيبته. تقول آمنة: كما تريد يا عبد الله، رعتك الآلهة وأعادتك إلي سالما موفورا. يقول عبد الله: هذا ما أريد أن أسمعه منك يا سيدة بيت عبد الله، إنه ليس سهلا علي أن أترك أقرب الناس مودة بي وهي تحمل إلي أحب بشرى بين أحشائها، لكن الأيام تمر سراعا يا آمنة، وسوف أعود لنهنأ معا بهذا العش الكريم. وجاءت لحظة الوداع، ويا لها من لحظة غامضة، كان لها ما وراءها من أحداث. أدرك عبد الله أن زوجته تبذل جهدها حتى لا تبدو أمام عينيه منهارة متهالكة، وفاض تأثر عبد الله، فمد يده والتقط دمعتين من طرفي عينيه، فقد خشي أن يبدو ضعيفا أمامها عند الرحيل، ثم مد يده فصافح آمنة وانصرف مسرعا ليلحق بالقافلة. خرج عبد الله من بيته وقد ارتفع القمر في السماء، ثم وقف والتفت خلفه وألقى نظرة طويلة على داره، فأحس أسا عميقا لم يدرك له سببا، ثم ذهب عبد الله ليطوف بالكعبة قبل الرحيل. وجاء عبد المطلب فساد المكان سكون، وعانق الشيخ ولديه، وودع الأخوان الحارث وعبد الله الأهل والأحباب، وانطلقت القافلة. وعاد الأهل إلى دورهم وباتوا ليلتهم في سكون، لكن مكة قامت من رقادها على صوت عيس ذلك الحبر الذي جاء من الشام ونزل بأطراف مكة يقول: يا أهل مكة، يا أهل مكة، يوشك أن يولد فيكم مولود تدين له العرب ويملك العجم، هذا زمانه، فمن أدركه واتبعه أصاب حاجته، ومن أدركه وخالفه أخطأ حاجته، من أدركه واتبعه أصاب حاجته. ما هذا الحبر الذي يصرخ في هذا الوقت من الفجر؟ إنه يخرج علينا كل يوم بهذا الكلام ثم يعود إلى صومعته. دعه يقل ما يقول، فقد سمعنا هذا الكلام كثيرا. إنه يردد ما يقوله اليهود والنصارى. قوافل تذهب وقوافل تعود، والجزيرة تموج بالتجارة وتحتشد بالأغنياء والموسرين. هذه قافلة قريش تعود من الشام وفيها عبد الله. راح الحادي يغني بصوت يموج بالشجن، يصور حنينه للوطن وإلى بيت الله العتيق. مشاعر ناعمة تتسلل إلى قلوب الفتيان، ويشارك الركبان الحادية بالغناء، وإذا بالدموع تطفر من عيني عبد الله، وقد لاحت له زوجه الطاهرة آمنة. كان طيفها يملأ الفضاء بين الأرض والسماء، وكان النور يشع من جبينها فيملأ جوانحه حبا ورحمة وأمنا. إنه يتذكر صوتها وهي تحدثه عن تلك الرؤيا التي رأتها والتي سمعت فيها هاتفا يهتف: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة. إن صوتها الملائكي كصوت وحي يأتي من السماء بالبشرى. ظل عبد الله يفكر في أمنة وجنينها المبارك حتى قطع الحادي تفكيره، فقد أعلن أن الركب قد وصل يثرب. أناخت القافلة وأحس عبد الله بإرهاق شديد، وانبثق العرق منه غزيرا، وظل يلتقط أنفاسا مضطربة، فأشار القوم عليه أن يدخل خيمته ليرتاح لعل الأمر عارض يزول ببعض النوم. يا معشر قريش، يا معشر قريش، هلموا يا معشر قريش، فقد جاء البشير يعلن قرب وصول القافلة من الشام. أقبلت عير قريش، أقبلت عير قريش. القافلة عبد الله، القافلة. لا تتعب نفسك يا شيخ مكة. القافلة. اجلس عبد الله، وسوف نذهب لنستقبل الأحباب، وسوف نعود لك بعبد الله وأخيه الحارث. لا لا لا يا ولدي، سوف أخرج معكم، فقد خرج الرجال وخرجت النساء، أريد أن أكون معكم، فقد أوحشني عبد الله وأوحشني الحارث. هيا هيا هيا يا شيخ مكة. ماذا في الأمر؟ أين أخوك يا حارث؟ إنه بخير يا أبي، وقد تركناه عند أخوالنا في يثرب. كيف أكون بخير ثم تتركونه في يثرب؟ لماذا لم يحضر معكم؟ إنه يعاني من تعب السفر، وأخوالنا يمرضونه. ولدي عبد الله مريض؟ كيف؟ إنه زين شباب مكة. كيف تعب؟ وكيف تركتموه يا حارث؟ لا تراعي يا ابنتي، لا تراعي، فزوجك بخير. تقول آمنة، أين عبد الله يا شيخ قريش؟ إنه يا ابنتي عند أخواله في يثرب. تقول آمنة، ولماذا لم يعد مع العائدين إلى مكة؟ يقولون إنه مريض يا ابنتي. تقول آمنة مريض؟ كيف يا شيخ؟ هوني عليك يا ابنتي، هوني عليك، فكل الناس تمرض وتشفى، وسوف يسافر أخوه الزبير ليعود به سليما معافى. وسافر الزبير إلى يثرب، وها هو وقد اقترب من أطرافها. إن الوساوس تضنيه وتعذبه، تلهب وجدانه، تهمس في أذنيه، تقول له إن عبد الله مات. ألحت فكرة موت عبد الله على أخيه الزبير، وحاول الزبير أن يغمض عينيه لتذهب عنه الوساوس، وأخيرا وصل إلى ثنيات الوداع ودخل يثرب، وانتهت الرحلة إلى بيت أخواله من بني النجار. وعلم الزبير أن أخاه لا يزال مريضا، فخف إليه ودخل عليه فرآه في ذبول الموت. حاول الزبير أن يتحدث مع أخيه، لكن عبد الله كان يجود بآخر أنفاسه. وجهز عبد الله حيث وراه التراب في أطراف يثرب، وعاد الزبير إلى مكة وحطت راحلته إلى جوار الكعبة، فرآه أبوه وإخوته، ورأوا علامات الأسى على وجهه، وعرفوا أن عبد الله قد ذهب ولن يعود. يا أهل مكة، يا أهل مكة، ماذا يريد؟ يا معشر قريش، أغيثوا حرم الله من عدو الله. ماذا؟ أغيثوا حرم الله من عدو الله. ماذا حدث يا رجل؟ أغيثوا حرم الله من عدو الله. تكلم أيها الرجل، إننا لا نفهمه. أريد شيخ مكة، أريد شيخ مكة قبل أن أتكلم. وماذا تريد من شيخ مكة؟ لابد أن يعرف ما يحيق بمكة من خطر. أين شيخ مكة يا قوم؟ اترك شيخ مكة وما حدث له، تكفيه مصيبة موت ابنه عبد الله. ماذا حدث؟ تكلم. سيدي عبد المطلب ابن هاشم، أغيث حرم الله من عدو الله أبرهة. أبرهة؟ أبرهة أشرم ملك اليمن. أجل يا سيدي عبد المطلب، فقد جهز جيشا جرارا ووضع في مقدمته فيلا في حجم الجبل. وماذا يريد أبرهة بجيشه؟ يريد أن يهدم الكعبة. انتظروا انتظروا، تكلم أيها الرجل. كان جنود أبرهة قد اختطفوني مع جماعة من بدو الصحراء وهم في طريقهم إلى مكة، فأخذوا أموالنا وسخرونا لنخدمهم، لكن استطعت أن أفلت من أيديهم عندما انتصف الليل، وقضيت طول الليل أعدو حتى أخبركم وأحذركم من هذا العنيد الذي يريد أن يحطم البيت. لن يستطيع. انتظروا انتظروا يا قوم، انتظروا يا قوم حتى يتكلم سيد مكة. يا معشر قريش، اخرجوا من مكة بأهليكم وأموالكم حتى لا يدركها أبرهة. كيف نخرج يا شيخ مكة ونترك حرم الله لهذا الظالم العنيد؟ إن أبرهة يأتي إلى حرم الله ليعتدي عليه، وصاحب الحرم أولى منا بحمايته. أصبح الصباح وتهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله وعبأ جيشه، ولم تبق إلا وثبة واحدة ثم تصبح مكة ملك يديه. واقترب نفيل بن حبيب الخثعمي من أذن الفيل وقال له: ارجع راشدا فأنت في بلد الله الحرام. ثم أرسل نفيل أذن الفيل وصعد الجبل ليرى. وأمر أبرهة جيشه بالتقدم، وتحرك الجيش، لكن الفيل ظل ثابتا وأبى أن يتقدم خطوة، وضربه الجنود بالفأس في رأسه، ثم ضربوه في بطنه حتى أدموه، لكنه لم يتحرك، فوجهوا وجهه إلى الشام ثم إلى المشرق ثم إلى اليمن، فتحرك، فلما وجهوه إلى الحرم ظل واقفا ثابتا لا يرين. الفيل أدرك خطورة الموقف، هزته كلمات الرجل المكي، فأبى أن يعتدي على كعبة الله. أجل، وجن جنون أبرهة، وشاعت الفوضى وسط الجنود، وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فإذا بها تجدرهم جدرا. وتفشى الجدر في جنود أبرهة، وأصيب أبرهة معهم بهذا المرض اللعين، وتساقط الجنود كالجراد، وخرج أبرهة يجر أذيال الهزيمة والدمار. وشاهد أهل مكة وهم على رؤوس الجبال معجزة الله، فارتفعت الابتهالات. وشاهد أهل مكة معجزة الله، فارتفعت الابتهالات بالشكر حتى بلغت عنان السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. وذهب أبرهة وذهب جيشه، وقد مضى على هذا الحدث 50 يوما. وها هو القمر يشرق في غرفة أمنة، رائع، يمد يده الحانية، وقد امتلأت حجرتها المباركة بريح المسك. وها هي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف تقبل مسرعة على بيت آمنة، لا شك أن الأمر جد عظيم. طاب صباحك يا ثويبة. طاب صباحك يا سيدتي. تفضلي أحضري الماء يا بركة وتعالي معي. واستقبل الكون خير خلق الله، واستبشرت الأرض والسماوات بقدوم ذلك الوليد العظيم الذي جعله الله رحمة للعالمين. أرأيت يا ثويبة؟ رأيت يا سيدة الشفاء ما لم أره في حياتي. أنا أعجب من وليد يكون بهذا الهدوء والوقار. إن وجهه الصغير يشرق بنور يخطف الأبصار. حضرت ميلاد أطفال لا يحصى عددهم فلم أرى مثل هذا الوليد. إن رائحة المسك تفوح من جسده، والبسمة تعلو وجهه الصغير، وعينيه السوداوين الجميلتين كانتا شاخصتين للسماء في خشوع، كأنما كان هذا الصغير يصلي. هو النور يا سيدتي، النور الذي امتلأت به حجرة سيدة آمنة. لم أشاهد له نظيرا، لكأنما كان القمر فوق سريرها. إن هذا الوليد المبارك صاحب شأن سوف تعرفه الأيام. صدقت يا ثويبة، فعندما حملته ووضعته إلى جوار آمنة خيل إلي أن القمر قد تدلى ليكون بين يدي. أحسست يا ثويبة بروح طيبة تسري في بدني، وكأنما كنت أحمل كنوز الرحمة والحب والحنان. وهل رأيته يا سيدتي عندما استقر في حضن أمه؟ نعم، لقد نظرت إليه ومالت عليه وقبلته وترقرقت في عينيها الدموع. أجل يا سيدتي، وليت سيدي عبد الله كان هنا الساعة ليسعد بابنه الحبيب. كفى يا ثويبة، إن له من الآل ما يكفل مكة وما حولها، وحسبه جده عبد المطلب سيد مكة. أعرف يا سيدتي أعرف. لك الله يا ولدي، لك الله. بإذنك يا سيدتي سأذهب لأخبر سيدي عبد المطلب وسيدي أبا لهب. اذهبي يا ابنتي. سيدتي الشفاء، أدركيني يا سيدتي. ماذا بك يا ثويبة؟ أصابتني بركة الوليد يا سيدتي. كيف يا ثويبة؟ أخبرت سيدي عبد المطلب ثم أسرعت إلى سيدي أبي لهب، فأنا أعلم كم كان يحب عبد الله. فلما دخلت على سيدي أبي لهب قلت له: ولد لك غلام لم يرى مثله في قريش. فقام أبو لهب من مجلسه والفرح مرتسم على وجهه وقال: اذهبي يا ثويبة أنت حرة. مرحى مرحى مرحى يا ثويبة، إن هذا الوليد فال حسن علينا جميعا. أجل يا سيدتي الشفاء، فقد دخلت بيت سيدي وأنا جارية، وخرجت منه وقد أصبحت حرة. بإذنك يا سيدتي، لابد أن سيدي عبد المطلب جاء ليرى الوليد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أين ولدي يا ثويبة؟ تفضل يا سيدي، إنه يرقد إلى جوار سيدتي في حجرتها. وهل بالحجرة أحد غيرها يا ثويبة؟ لا يا سيدي. تفضل. يا رب الكعبة، يا رب الكعبة، ما هذه الأنوار التي تتدفق من حجرة آمنة؟ وما هذا العبير الذي تتفتح له النفوس؟ تفضل يا سيدي. سلمت يا ابنتي، سلمت، فقد عاد إلي والدي عبد الله. نعم، عاد إلي والدي يا آمنة. تقول آمنة: خذي الوليد يا ثويبة وضعيه بين يدي جده. هات يا سيدتي. بوركت يا آمنة. تفضل يا سيدة مكة، هذا ولدك. يا رب الكعبة، والله إنه للنور الذي كان يجري في وجه ولدي عبد الله ليلة الفداء. إنه أجمل ما رأت عيناي وما حن إليه قلبي. يا عبير عبد الله، يا عبير عبد الله. تقول آمنة: لقد أعطاك الله يا أبتي فأجزل العطاء. صدقتي صدقتي يا آمنة، فماذا نسميه يا ابنتي؟ تقول آمنة: عندما حملت بهذا الوليد سمعت هاتفا يهتف إنك حملت بسيد هذه الأمة، وبينما كنت أضعه سمعت الهاتف يقول: لقد وضعت سيد هذه الأمة، فسمه محمدا. صدقت يا آمنة، وقد أراد الله أن يكون محمدا، فليكن كما أراد الله يا ابنتي، إذن فهو محمد. وجاء النور. صلى الله على محمد. التسجيل والمونتاج: ألفي إبراهيم، رضا الضفراوي، ومحمد صادق. وجاء النور كتبها للإذاعة السعيد أبو الحسن جلال. إخراج: عبد المنعم عبد الكريم.